جارتي. عليكم السلام ورحمة الله. يقول لك عندك تاير هذه 900؟ ايوه موجود تاير، هذا في تاير زين ولا مزبوط، يسوي تاير سيارة يسوي فوق على تايرين. الله، عندك هذا 900 موجود عندك؟ اي اغا في موجود عندي 900. اذا عاتني اقوى منها، في تاير 1000. هذا اغا مو موجود، انت اغا هذا تاير مو موجود لي. زين في عندك تاير شاهين؟ هي اغا في تاير شاهين في اغا. زين انا ابغي تاير ديك، عندك التاير هذا ديك اللي يسمونه جديد هذا؟ اغا هذا تاير ولا مو موجود. زين شو عندك من هذي؟ عندك غتر؟ اغا هذا مو محل غتره، هو محل مال تواير. شقاعي اللي بدو يهني يتعسمون عند البنت ترتي هذا اغا يم الغتره مالي بيخترب اغا. زين ولا سمحت انا ما اسمي اغا، انت زدتي. يلا ابوي بتوف عليك لان انت ما عندك تواير زينه. اغا سيارتك قرنبع ما ينفع 900. وش لك انت تتنز على سيارتي؟ ها؟ انت اول شيء اشتري لك سيكل عشان تتنز على سيارتي. اغا شوي شوي ها؟ دخل سيارة. مو دوس ريس كامل اشوف الدبة يتبتل. الله يغرب لك ان شاء الله، تفوي عليك يا السبالة، ما تعرف الناس انت. لو تعرفهم كان اني والله العظيم ما باكلك بالخمسة ولا. اغا لا تخرب دماغي اغا، لا يخليك، ترى انا والله العظيم ما وصل حدي. يلا يلا انت ما عندك سالفه واني ما عندي سالفه، اوقف حزالك. انت اصلا ريحتك ريحه تاير قديم مال السياكل. يلا ابوي وين الجير واحد؟ نسيته في السد ولا؟ يلا وين هذا؟ ما يركب في الجير السنين، بصير مشي احسن له.